عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في كتاب التوحيد الذي نسأل الله عز وجل أن يحيينا عليه قولا وعملا واعتقادا وفعلا، ونسأل الله أن يتوفنا على التوحيد ويحشرنا بين أهله. ما زلنا في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقد تكلمنا في مسألة الاستعاذة وذكرنا ما معنى الاستعاذة أن هذا بحث، وذكرنا بحث المستعاذ به وبحث المستعاذ منه، وذكرنا بحث في موانع هذه الاستعاذة، وذكرنا الفارق بين الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة وأنهما ليسوا واحد. وبهذه المناسبة بعض الإخوة عارض مكافأة 1000 جنيه لمن يكون قد سمع بحث في الاستعاذة مثل هذا قبل ذلك. فلله الحمد في الأولى والآخرة. فبيقول من كان سمع بحثا في الاستعاذة قبل ذلك مثل هذا فله عندي 1000 جنيه. هذه رسالة أبلغها لك. عندك تاخذ 1000؟ فلله الحمد في الأولى والآخرة. قال قوله تعالى، يقول الشيخ رحمة الله عليه، قال وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية لنا فيها عدة وقفات. أولا نتكلم في الكلمات، ثم نتكلم فيها جملة. قوله تعالى وأنه كان رجال، هذا يؤخذ منها إيه؟ مما يؤخذ منها؟ يؤخذ منها أن هذا اسمه مفهوم قيد بيان، ليس يؤخذ منها مفهوم المخالفة، لأنه قال وأنه كان رجال. هل معنى ذلك أنه لو كان هناك نساء يستعيذون من الجن يكون هذا جائزا؟ الجواب لا. وإنما هذا بيان لوصف حال. إذن هذا يسمى عند علماء الأصول قيد بيان، قيد بيان. وقيد البيان لا يؤخذ منه مفهوم. إذن يؤخذ من هذه الآية هذه القاعدة الأصولية الهامة، ألا وهو أن قيد البيان لا يؤخذ منه مفهوم. ما معنى قيد البيان؟ قيد البيان أي أن الآية نزلت لوصف حال ما، واضح. فالآية نزلت لوصف حال أنه كان هناك رجال إذا نزلوا منزلا، كما في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مسعود، كانوا إذا نزلوا منزلا فكانوا يستعيذون بسيد هذا الوادي من الجن، مفهوم؟ فكانوا رجالا، كانوا رجالا. إذا نزلت الآية لوصف هذا الإيه؟ لوصف هذا الحال من الرجال. فقال أنه كان رجال، فلا يؤخذ منها أن النساء يجوز لهن أن يستعذن بالجن، لأنه سواء كان الرجال سواء كان النساء استعاذوا من الجن، لكان هذا استعاذوا بالجن لكان هذا شركا أكبر مخرج من الملة، واضح؟ طيب، فما معنى رجال؟ هذا يسمى قيد بيان عند علماء الأصول. لذلك من دخل في بحار تفسير بغير أن يستصحب معه مركب الأصول غرق، لا محالة غرق. من دخل في لج بحار التفسير ولم يكن معه مركب الأصول غرق لا محالة، واضح الكلام؟ إذن أنه كان رجال، إذن الرجال هنا وصف وصف حال لبيان من كانوا يفعلون ذلك، فلا يؤخذ منها مفهوم أن النساء يجوز لهن أن يستعين، هذا شرك. طب فلماذا ذكر الرجال؟ إنما ذكر الرجال هذا قيد بيان، كمثل كمثل قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أردنا تحصنا، لا تكرهوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين الذي مات على نفاق الاعتقاد الكفر، والذي نزل فيه قوله تعالى كما في صحيح الإمام البخاري: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، إنهم كفروا بالله ورسوله. وهذه الآية دليل على أنه لا يجوز تشييع جنائز المشرك، لأنه قال: ولا تقم على قبره، يبقى هذا دليل على أنه لا تقم على قبره، معنى ذلك أن تشييعه من باب أولى، لأن تشييعه يؤدي إلى الذهاب إلى قبره. صحيح الكلام كده؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فهذا دليل على أنه لا يجوز عليه دعاء الرحمة، لأن ولا تصلي هذا كلام عام، لأن صلاة الجنازة أصلا دعاء، لذلك لا ركوع فيها ولا سجود، فلا يدعى له برحمة ولا يشيع أصلا. وعندك عند النسائي وأحمد من حديث علي بن أبي طالب من حديث أنس حينما مات أبو طالب، فجاء علي بن أبي طالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن عمك الشيخ، وفي رواية عند أحمد: الشيخ الضال قد مات، الشيخ الضال قد مات، مات كافرا. قال النبي: اذهب فوارق، اذهب فوارق. ما قال له: ربنا يرحمه ويبارك في حياتك يا علي بن أبي طالب، حياتك الباقية يا رسول الله، ما قال هذا الكلام. طب تعالى نشيعه، يلا كل الصلاة جامعة، ما في هذا الكلام، اذهب فوارق ادفنه. قال ابن حزم: حتى لا يتأذى به الدواب والطير والإنس، ده بس الدفع عن إيه؟ ريحته المعفنة. واضح. ومن يهن الله فما له، فما له من مكرم، فما له من مكرم. طبعا مع البحث بقى كنا نقول ايه؟ كويس، فاهم معانا، وصل معانا. عبد الله بن ابي بن سلول اللي بنتكلم فيه كان عنده جارية أراد أن يكرهها على الزنا، على الزنا، أراد أن يكرهها على الزنا، وهذا حديث اسناده صحيح. فنزلت الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. طيب هل معنى ذلك أنه إذا لم يردن تحصنا نجعلهم في البغاء في الزنا؟ لا. طيب فما معنى الآية؟ إنما الآية قيد بيان لوصف الحال الذي نزلت فيه، قيد بيان لوصف الحال الذي نزلت فيه. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. هل يجوز أن نقتلهم إذا كان لغير خشية الإملاق؟ لا، وإنما الآية قيد بيان لوصف حال لأناس يريدون قتل أبنائهم، سواء كان بعد النفخ في الروح في البطن أو بعد أن ولد. فالآية نزلت لوصف إيه؟ لوصف الحال، فلا يؤخذ منها مفهوم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كل هذه أمثلة على هذا القاعدة العظيم، أضعافا مضاعفة. فهل يجوز أن يؤكل الربا ضعفا واحد؟ ها؟ ليست مثلا الفائدة المركبة، نقول مثلا فائدة جزئية فقط؟ لا، ده لو جنيه واحد لا يجوز أيه. إنما الآية إيه طيب؟ فما معنى الآية؟ لا تكون الربا أضعافا مضاعفة، إنما هذه الآية طيب ببيان لوصف حال كانوا يفعلونها، أنه كانوا يأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فنزلت الآية، فلا يؤخذ منه. كل ما ذكرت لك مفهوم، وهذه من أدلة ضعف مفهوم المخالف. واضح الكلام كده؟ يبقى وأنه كان رجال، يبقى هذا يسمى إيه؟ قيد بيان لوصف الحال، قيد بيان لوصف لوصف الحال. طيب، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وأنه كان، الآية هنا احنا ذكرنا بحث في كلمة رجال اللي هو البحث الأصولي. البحث الثاني أيضا بحث أصولي. إذا قال أحد العلمانيين زي المرتد سيد القلمي يقول لك القرآن ده عبارة عن تواريخ، تاريخ، كتاب تاريخ، كتاب، كتاب تاريخ، كتاب تاريخ. ليه؟ قال لك بيذكر حاجات حصلت، يعني تاريخ حاجات حصلت، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. خلاص ده كان إيه؟ بيذكر مثلا حاجة حصلت، يعني ده تاريخ. طبعا الكلام ده كفر. الجواب، الجواب كان لا يستنزف منها. لا، افهم بقى، ده اسمه ايه؟ اسمها عند علماء الاصول صيغه الخبر يراد بها النهي او الامر. صيغه الخبر يراد بها النهي او الامر. خد بالك ده في باب الامر، بس لسه ما اتكلمناش فيه، ممكن يجي لنا في النبذ اللي بنحكي. صيغه الخبر قد تاتي خبرا، قد تاتي ايه؟ خبرا يدل على حال ما، زي مثلا لا تقوم الساعة حتى تخرج المرأة من حد من صنعاء إلى حضر موت أو إلى بيت الله لا تخاف إلا الله والذئب على رمحه. يبقى يؤخذ من الحديث ده أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه قبل قيام الساعة عن شدة الأمن والأمان الذي سيعيش الناس، الذي سيعيش الناس فيه. يبقى هذا اسمه إخبار بما، بما سيكون، بما، بما سيكون. واضح الكلام؟ الإخبار بما كان، بما، بما كان. إما أن يكون هذا الخبر عظة، إن في ذلك لعبرة، عبرة يعني عظة، لقد كان في قصصهم عبرة، أي تأخذ منها الإيه؟ العبر، كما قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم واقتدى. إذن ذكر هذا الإيه؟ للاقتداء، كما قال إبراهيم مثلا لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يبقى يأخذ منها الاقتداء بإبراهيم من البراءة من الشرك، مش حكاية مجردة، ليس حكاية مجرد، إذن يأخذ منها الاقتداء والأسوة. لذلك شريعة إبراهيم باتفاق هي شريعة لنا باتفاق علماء الأصول. خلاص، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. اثنين، قد يعنى بالخبر أمر، أمر. يبقى احنا كلمة الخبر قد يكون بما هو آت أو قد يكون بما، مما مضى، صح كده؟ مما مضى، بما هو آت، قد يكون تحذير، قد يكون خبر بأمر، زي مثلا أشارات الساعة، أشارات الساعة كلها ليست مثلا ممدوحة، لذلك القاعدة لا يستلزم من ذكر شرط من أشارات الساعة أن يكون ممدوحا أو يكون مذموما، وإنما هذا بحاله، يعني أشارات الساعة نزول المسيح ابن مريم هذا خير، صح كده؟ من أشراط الساعة المسيح الدجال هذا شر، صح الكلام ولا لا؟ إذن الإخبار بما هو آت، إما أنك لتحذر ليكوننا من أمتي أقوام، وإما أن هذا به أمن وأمان سيكون، سيكون. بما كان، بما كان واحد يكون عظة للاقتداء بذلك، ومن هنا تأتي شرع من قبلنا شرعا لنا إذا جاء بشرعنا ما، ما يؤيده. واضح كلام؟ أو يكون الخبر لمجرد أن يكون الخبر يراد به الأمر، خبر يراد به أمر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حد يقول لي فين الأمر هنا؟ صيغة الأمر فين؟ فين صيغة الأمر؟ فين صيغة الأمر؟ فين فعل الأمر؟ ما في فعل أمر. ما فيه فعل أمر. وإنما خبر يراد به الأمر. وهذا آكد من الأمر. أو خبر يراد به منه العظة والزجر والنهي والتحذير. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي لا تفعلوا ما فعلوا فتقعوا فيما وقعوا. إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. سميت ما معنى العبرة؟ العبرة من العبور، من العبور. فلان كان هنا وعبر الحتة دي بقى في المكان الثاني، مفهوم؟ هذه العبرة من إيه؟ من العبور. الكوبري ده عبور، عبور مشاة مثلا عشان يوصلك من هنا لين لهنا. العبرة أصلها ذلك، أن هذا المعنى لهؤلاء فينبغي لكم يا أولي الألباب أن توصلوا هذا المعنى لكم. صح كده كلام؟ يبقى هذه معنى الإيه؟ معنى العبرة التي هي الموعظة والعظة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي لا تفعلوا ما فعلوا. يبقى هنا الخبر مجرد؟ ها؟ لا، وإنما هذا إيه؟ لا تفعلوا ما مثل ما فعلوا فتقعوا في مثل ما وقعوا. يبقى هذا للتحذير. يبقى هذا خبر يراد منه، يراد منه النهي والتحذير والعظه. فهمت بقى؟ يبقى الخبر له عده امور على ما ذكر. طيب البحث الثالث سبحان الله. كان في اللي فات كده ثانيه عشان كل اللي فات ما سجلش. يبقى احنا كده خدنا كام بحث؟ تحسين. البحث الثالث قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أولا برجال من الجن، نقف عند كلمة الجن نأخذ فيها بحث، ثم بعد ذلك نتكلم عن فزادوهم رهقا نأخذ فيها بحث، ثم نتكلم عن آية في الجملة إن شاء الله عز وجل. كلمة الجن من أين أخذت؟ كلمة الجن إنما أصلها الاستتار، أصلها الاستتار، فكل ما ستر عنك اسمه جن، لذلك يسمى الجنين جنينا، لأنه يكون في بطن الأم وأنت إن وقفت أمام بطنها لا ترى، وإن كان مثلا جوه السونار أو غيره. واضح كلام؟ لذلك هنا مسألة بعيدة عن البحث دلوقتي. إن قيل قد علم الآن في بطن الأم أن هذا ذكر أم أنثى، فكيف قوله تعالى ها ويعلم ما في الأرحام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الغيب، قال ويعلم ما في الأرحام، وإحنا عرفنا ما في الأرحام. الجواب، هل تعرف أنه سيكون شقيا أم سعيدا؟ أولاً هو ذا غيب ولا شهادة؟ شهادة خلاص تنشوف أنت رأيت، هذا ليس غيب إنما هي شهادة. اثنين، أتعرف شقيا أم سعيدا؟ الجواب، سيخرج يكون غنيا أم فقيرا؟ لا، بعد أن يولد، إن ولد سيعيش أم يموت؟ وسيعيش متى ويموت متى؟ وما الذي سيكون له وما الذي سيكون عليه؟ واضح الكلام؟ لذلك جاء بكلمة يعلم، يعلم بخلاف المعرفة، بخلاف المعرفة العلم أعم من المعرفة. واضح الكلام؟ فالجن كلمة لكل ما استتر، لذلك تسمى هذه الجنينة لأن الأشجار تستر ما وراءها، تستر ما، تستر ما وراءها. فسمي الجن جنا لأنه مستور عن الأعين، وهذه من نعم الله عز وجل لأنه مستور عن الأعين، عن الأعين. هذا أول. اثنين، البحث الثاني في معتقد أمر الجن أننا نؤمن بأنهم مخلوقون من نار، نؤمن بأنهم مخلوقون من نار كما في سورة الرحمن وخلق الجان من مارج من نار. واضح. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلق آدم، خلقت الملائكة من نور، ولا يصح لفظ اسمها من نور العرش، ما في حاجة اسمها من نور العرش قال، مفهوم؟ هذه لفظ مكذوبة. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق هذا مما وصف له، مما يعني من طين، إن مثل عيسى عند الله ومثل آدم خلقه من تراب، مفهوم؟ وهذا دليل على إن الشرح لو شرح في أمر ما قد إذا مررت عليه في وقت آخر قد تقول تحيل مثلا على المحاضرة مثلا التي شرح فيها، تقول مما وصف له، تقول مثلا نمر عن هذا البحث وراجع كذا، ترجع إليه تأخذها منين؟ مما وصف له. واضح كلام كده؟ فالجان خلق من، خلق من نار. هذا البحث الثاني. البحث الثالث، هل الجن، هل الجن مخلوقون موجودون الآن؟ الجواب، الجواب نعم. ومن أنكر خلقه كفر. يبقى هذا بحثه، من أنكر وجود الجن كفر، كفر، كفر. احنا عندنا سورة اسمها سورة الجن، سورة الجن، واحد ماشي مع الثاني بيقول له ده العالمين بيتكلموا هو في جن ولا ما فيش؟ الثاني بيقول له شفت ماتش الزمالك امبارح، بيقول له في جن ولا ما فيش؟ الثاني بيقول شفت مش عارف. نسأل الله سلامة العافية. زمن رفع العلم، زمن رفع العلم. لذلك إذا لم يوجد مثل هؤلاء فكيف توجه قول النبي لا تكون الساعة ترفع العلم؟ فوجودهم نؤمن به أنهم موجودون. خد بالك، إنكار الجن كفر، إنكار، إنكار التباس الجن بالإنس قول المعتزلة وأهل البدعة، إنكار وجود الجن كفر، وإنكار دخول الجن جسد الإنس قول المعتزلة أصلا، أصلا قول المعتزلة وتابعهم عليه أهل البدعة. واضح كلام كده؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث عثمان بن أبي العاص بإسناد صحيح قال يا رسول الله إني ما أستطيع، خد بالك، ما أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، يقرأ وينسى، يحفظ وينسى، يتعلم مش عارف إيه. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده على صدره فقال يا شيطان أخرج، أخرج من جسد عثمان، أخرج من جسد عثمان. إذا كان إيه فيه، واضح كلام كده؟ أخرج من جسد عثمان. كذلك المس في القرآن، قال الله عن أهل الربا عند قيامهم من قبورهم في البعث ماذا قال؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من المس. إذن هذه دليل من القرآن وهذه دليل من السنة وعليه إجماع أهل السنة، لأن الجن يمس الإيه؟ يمس الإنس. وأما إنكار ذلك وقول المعتزلة ثم تاب عليه أهل البدع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. معاش محمد، بحث كبير، تالت، تالت، صحيح، صحيح. البحث الرابع، البحث الرابع، هل الجن يتشكلون؟ الجواب نعم يتشكلون. وانت عندك حديث أبي هريرة في الصحيحين حينما جعله النبي عليه الصلاة والسلام حارسا على زكاة الفطر، صحيح، فجاءه رجل يأخذ من الزكاة، إلى آخر الحديث المشهور. راجع الحديث مما وصف لكم، راجع الحديث. إذن يتشكلون، صحيح الكلام، يتشكلون، يتشكلون في صور رجال، في صور حيات، عقارب، أي شيء، إنس أو حيوان، هذا معتقد، يتشكلون مما أعطاهم الله من ذلك. لذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس، من حديث أبي هريرة حديث عامر، بينما رجل ذهب إلى بيته، وكان إذ ذاك عرس جميل، لسه من كون جديد، فوجد امرأته تجلس على باب بيتها، فأخذ حربته يريد قتلها. أنت أحد قدام باب البيت، كارثة، مصيبة، عدد قدام البيت عايز موتها، عشان عدد قدام البيت، فلو بقى خارجة رايحة جاية طول النهار، اللي عايز موتها عشان قاعدة بس قدام البيت. قالت لا تعجل علي، ادخل وسترى. فدخل فرأى حية، هذا صحيح مسلم، فرأى حية على السرير فقتلها. فقالت المرأة فلا أدري أكان قتله لها أسرع أم قتلها له أسرع. الاثنين ماتوا، الاثنين ماتوا. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه البيوت عوامل، وفي رواية عمارا، فإن رأيتم شيئا من ذلك فأذنوا له ثلاث، وإلا فاقتلوه إنه شيطان، فاقتلوه إنه، فاقتلوه إنه شيطان. يبقى حاجة زي كده قبل ما أخش ومش عارف إيه الكلام ده كله، يؤذن إيه؟ يؤذن ثلاثا، يؤذن ثلاثا، كمثل عبد الله بن عباس مثلا حينما يقول إئذن له ثلاثا فاستحلفه بالله أن يخرج ثلاثا. واضح؟ أقسمت عليك بالله أن تخرج، مش يجي بقى واحد بتاع اسمه ايه؟ رفاعي، أقسمت عليك بقتل سليمان وعم ابن حنان مش عارف وسيد وأمان، أي حاجة فيها آن، مفهوم؟ هذا شرك، هذا شرك، هذا يدوب امرأة، نسأل الله السلامة والعافية. فليأذن له ثلاثة، وإلا فاقتلوه إنه شيطان، فاقتلوه إنه شيطان. يبقى هنا عرفنا أنه يتشكل. البحث الخامس، ما الفرق بين الشيطان والجن؟ ما الفرق بين الشيطان والجن؟ أولا كل شيطان جن، ولا يستلزم أن يكون كل جن شيطان. أولا كل شيطان جن، ولكن لا يستلزم أن يكون كل جن شيطان. لما؟ لما؟ الله عز وجل سمى إبليس الشيطان جن، قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، خلاص كده كان من الجن، ففسق عن أمر ربه، ففسق عن أمر ربه. هنا إبليس اسمه شيطانا، لما؟ لأن الشيطان هو المتمرد من مصدر شطا، وهو البعيد، أي البعيد عن أوامر الله. لذلك الشياطين منهم الإنس والجن، صحيح الكلام؟ شياطين الإنس والجن. يبقى هنا شياطين الإنس والجن لما؟ فقد يسمى الإنس شيطانا لأنه متمرد بعيدا عن أوامر الله، بعيد عن أوامر الله. فكل من كان بعيدا عن أوامر الله استكبر عنها يسمى من الجن شيطانا، يسمى من الجن شيطانا. وأما من كان فاعلا لأوامر الله مذعنا ومنقادا لها يسمى جنيا ومن المؤمنين، لكن لا يسمى شيطانا. صح الكلام، لكن لا يسمى شيطان. شوف، وأن منا المسلمون ومنا القاسط، أي الظالم. قاسط ظالم، مقسط عادل، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة. قاسط ظالم، مقسط عادل. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. إذن هل كل جن شيطان؟ الجواب لا. فمن كان من مؤمنيهم يسمى جن، صحيح كلام، من المؤمنين. ومن كان متمردا على أوامر الله إنما هو شيطان، لأن الجن مأمورون مكلفون. لذلك قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هم مكلفون. فمن أمر وجحد واستكبر مثل إبليس، واضح، فهو شيطان، فهو شيطان، وليس كما يقول كثير من الناس انه كان من الملائكه وكان من اعبد مش عارف مين وكان سيد الملائكه. حاجات الاسرائيليات دي للحكاوي الاهاوي، ليس لها سند ولا زمام ولا خطاب، مفهوم الكلام. وابليس كان صغير وكان بيرضع وكبر، والله الكلام ده بيتقال وبيتحكي، يعني حكي، كلام فارغ. لان هذه امور غيب لابد لنا فيها من خبر بإسناد صحيح، إما قرآن إما سنة صحيح. واضح الكلام كده؟ وإن قال قائل مثلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، فالجواب: إلا هنا ليس استثناء متصل، وإنما هو استثناء منفصل، فهو من غير الجنس، كمثلي: إنه لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، وليس في المرسلين ظلم. فإلا هنا استثناء مفرغ يسمى بمعنى لكن استثناء منفصل غير متصل. واضح الكلام كده؟ ومن هنا المبحث الأخير في مختصر باب الجن، معتقد الجن: هل الجن يدخلون الجنة أو يدخلون النار؟ الخلاصة نعم، قول قول ايش محمد، حلو جنة. اشتغلت السياسة اللي كده دبلوماسي الجو. نقل ابن القيم رحمه الله الإجماع، خذ الاختصار في المسألة، في كتاب مفتاح دار السعادة، من أعظم كتب ابن القيم مفتاح دار السعادة. كتاب يا أخي عجب، سبحان الله، معطي الفهوم للرجل. كتاب مفتاح دار السعادة، قال: وأجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعين على أن عاصي الجن ومشركيهم وكفارهم في النار. واضح الكلام؟ في النار، لأن الآية: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، صحيح كده؟ فمن أسلم فأولئك تحروا، وأما القاسطون فكانوا محدش يقدر يكلم فيها، فكانوا لجهنم حطب. خلاص؟ اثنين: وأجمع أيضا أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم على أن مؤمن الجن يدخلون الجنة إلا قولا لأبي حنيفة. مشكلة إلا قولا لأبي حنيفة. طب الصحابة أجمع، تابعين أجمع، طب إيه بقى قول أبي حنيفة؟ أبي حنيفة قال لك صالح الجن مش يدخلوا الجنة، طب يروح فين؟ يروح النار. يعني جماعة عبدوا وأطاعوا، مش مكلفين ولا لا؟ نعم. مكلفين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبدوا وأطاعوا ربهم. فهل أمرهم بالعبادة عبثا؟ طب يروحوا فين؟ يروحوا الجنة؟ لا. طب يروحوا النار؟ طيب لا. طب يرجعوا هنا؟ لا. طب يروحوا فين؟ قال لك هيكونوا ترابا، هيكونوا ترابا زي الحيوانات كده والوحوش ومش عارف ايه. مع ان هم اهل القياس، هم اهل القياس، فيقولوا مثلا قياسا زي ما اللي عايزين عصوا دخلوا جهنم، يبقى اللي اطاعوا يدخلوا الجنه حتى قياسا. فخالف قياسهم. اثنين، خالف حتى الرأي الصحيح والعقل هما. لما؟ لأن الوحوش والحيوانات حينما يكونوا ترابا لأنهم أصلا غير مكلفين، يبقى بمقتضى تكليف هؤلاء معنى أنه يأمرهم وينهاهم، فمن فعل الأمر واجتنب النهي ثم يكون ترابا يسوى بهؤلاء، لا يستوون. صح الكلام كده؟ إذا مقتضى أن يكون صالح الجن الذين عبدوا وأطاعوا رب العالمين، مقتضى ذلك أن يكونوا مع المؤمنين في الجنة. صح الكلام؟ قال الله عز وجل في سورة الرحمن عن حور العين: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فهذا نص على أن صالح الجن يكون له من الحور العين. صح الكلام؟ لذلك انظر إلى السياق البديع: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والإنس من مؤمنين وصالحيهم، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله وكرمه أن نكون منهم داخلون الجنة. فكذلك هؤلاء الذين أمروا أيضا بالتكريم الشرعي فامتثلوا لها داخلون الجنة. صح الكلام؟ فقول أبي حنيفة لا يعد قولا ثاني، وإنما يسمى إيه يا شيخ عمار؟ قول مخالف للإجماع. لا يقال قول ثاني. وراجعوا الدورة، من خالف إجماع الصحابة لا يقال قول ثاني. زي ما انت بتقول الإيمان قول، الإيمان يزيد وينقص، وهذا بإجماع الصحابة. أبي حنيفة يقول لك لا يزيد ولا ينقص. تقول قول ثاني؟ ها؟ لا، قول مخالف للإجماع. لذلك ابن حرب الكرماني لما جه بدأ إجماع السلف في الاعتقاد بدأها بدي، قال لك والإيمان يزيد وينقص، وهو مش عارف كلام بعيدة، عارف، لكن بدأها ليه؟ لا يعد قولا. وراجع الدورة، من خالف الإجماع لا يقال قول ثاني، وإنما يقال قول مخالف للإجماع. ده بحث مختصر مسألة الاعتقاد معتقد أمر الجن. صح شعار؟ قوله تعالى، يبقى احنا كده تكلمنا بحث مسألة الرجال، تكلمنا في قاعدة أصولية وهي قيد البيان لا يؤخذ منه مفهوم لأنه وصف للحال. صح كده الكلام؟ طيب، ثم بعد ذلك تكلمنا في قواعد مسألة الخبر، في الخبر بأن الخبر قد يكون لي يراد به النهي ويراد به أو يراد به الأمر، وخبر يكون للعظة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم وقدادهم. صح الكلام كده؟ ثم تكلمنا في مسألة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الرهق اختلف فيه الصحابة، والاختلاف هنا ليس خلاف تضاد، واضح كلام؟ ليس خلاف تضاد، وإنما هو خلاف تنوع، خلاف تنوع، خلاف تنوع. خلاص كده؟ وإن شئت تريد أن تقول فرق بين الخلاف والاختلاف كل. ابن تيمية عقد بحث في الفرق بين الخلاف والاختلاف بأنه لا يستلزم من الخلاف الاختلاف، ويستلزم من الاختلاف الخلاف. الخلاف أن يكون مثلا هناك عدة صيغ في الركوع لكن لا يكون اختلافا، خلاص، فيقول مثلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي، أو سبوح قدوس الرب الملائكة والروح كما في حديث عائشة، خلاص كده الكلام. يبقى هذا يسمى خلاف تنوع. فإن قلت أنا الصيغة الأولى أو قلت أنا الصيغة الثانية هل يكون هذا اختلافا؟ ها؟ لا، فيجوز أن أقول هذا ويجوز أن أقول الثانية، لأن هذا اسمه خلاف تنوع، خلاف تنوع. أما الاختلاف إنما هو اختلاف بين الكلمة وضدها، بين الكلمة، تقول مثلا اختلف أهل العلم على قولين، قال هذا بالوجوب وقال هذا بالحرمة، فأنت بقى تنظر بقى وتبحث في المسألة لتعرف الراجح فيها، صح الكلام؟ فيسمى هذا إيه؟ اختلافا، اختلافا. فزادوهم رهقا. عبد الله بن عباس قال الرهق هو الاسم، هو الاسم، أي زادوهم اسما الذي هو شرك، واضح كلام؟ زادوهم اسما وذنبا وشركا، يبقى هم يريدون الأمان، فكان عاقبة ذلك أنه زادهم اسم وشرك وذنب، صح كلام؟ أدي معنى، أدي معنى. هناك معنى ثاني عن مجاهد، وإذا قال مجاهد معنى فعلى طول يبقى قول ابن عباس، تفهم الكلام كده؟ إذا قال مجاهد قولا على طول ويركب مهمه كده، ده كلام مين؟ كلام عبد الله ابن عباس، لأنه عرض القرآن على عبد الله ابن عباس 3 مرات، يوقفه عند كل آية يقول له معنى دي إيه؟ ومعنى دي إيه؟ ومعنى دي إيه؟ قال الرهق هو الطغيان، الرهق هو هو الطغيان، فزادوهم رهقا أي زادوهم، زادوهم طغيانا، زادوا مين؟ أي زادوا الجن عليهم طغيانا، أي أن الجن صاروا يزدادون طغيان على طغيان باستعادة الإنس لهم. 3، بأن رهقا بمعنى زادوهم رهقا أي زادوهم تخويفا كما قال قتادة، وقتادة لما بيقول ده كثير مما يأخذه من أنس، لأن انتوا عارفين قتادة تلميذ أنس، زادوهم تخويفا بمعنى، بمعنى أن الجن جعلوا الإنس يخافون منهم أكثر فأكثر حتى تتعلق قلوبهم بهم أكثر فأكثر، يبقى الجن إيه؟ يخوفوا، عشان لما يخوفوا يتعلق قلبه، يتعلق قلبه به أكثر فأكثر. أثر ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره، وابن أبي حاتم في التفسير بتاعه حط شرط، ذلك ابن تيمية عنده تفسير ابن أبي حاتم ده الأول، الأول والبغوي، لما تسأل ابن تيمية السلام كده، لما ابن تيمية سئل وهو يجاوب بيقولوا له أيهما أعظم عندك، تفسير القرطبي أم تفسير البغوي أم ذكر له كم تفسير؟ قال أسلمهم من البدعة وأسلمهم من الأحاديث الضعيفة والآراء الباطلة تفسير البغوي. هي كلمة واحدة مش ولا تاني اسمعها وخلاص. تفسير أبو الحسين البغوي في القرن الرابع، من أبناء القرن الرابع، ومات هو من أبناء أواخر القرن الرابع، صاحب كتاب عظيم جدا شرح السنة للإمام البغوي رحمة الله عليه، اسمه مخلص حتى الكلام، حتى المقدمة بتاعته تقرأها تعيط، المقدمة بتاعته تقرأها تعيط لوحدك، لو عندك قلب تعيط لوحدك، المقدمة بتاعته بس. ابن أبي حاتم اشترط على أنه لا يحتج في كتابه إلا بالأثر الصحيح أو الحسن، المهم ما يحطش في كتابه حاجة ضعيفة. أنت عارف أبو حاتم، أبو حاتم الرازي. قال عن ابن عباس بأنهم كانوا في الجاهلية ينزلون منزلا فيأتي الذئب، فيأتي الجن في صورة الذئب فيأخذ منهم شاة ويجري بهم ويجري منهم، فيستعيذون من سيد هذا الوادي، بسيد هذا الوادي اللي هو الجن، أن يرد إليهم هذه الشاة، فيأمر سيد الجن هذا الجني الذي تشكل بالذئب أن يرد إليهم الشاة، فتعلق قلوبهم بهم أكثر، فازدادوا كفرا وازدادوا إثما وازدادوا خوفا. يبقى المعاني كلها خلاف ولا اختلاف؟ خلاف تنوع، خلاف تنوع. قل ده بمعنى كلمة رهط، وليس هناك تضاد بينهم. وأنت عندك القاعدة الأصولية والقاعدة التفسيرية بأن التفسير إذا ورد على عدة معاني متعددة لا تتضاد تحمل على جميعها، دي أصولية وقاعدة تفسيرية. خلاص كده؟ لذلك فزادوه مرهقا، يعني معنى قول قتادة يعني خوفا، خوفا، خوفا. أضرب لك مثال، أمثلة كثير وأنت عارف، يقول لك اوعى تتكلم عن سيدنا فلان، اوعى أحسن يعمل فيك ويعمل، مفهوم؟ فيجي يتكلم على فلان، خلاص يجي يتكلم على فلان يقول له مين فلان ده ومش عارف ايه الكلام. فالمهم هذا الرجل المفتون يجعل الجن، لانه هذا توحيده ضعيف. ابن القيم يقول لك ايه في إغاثة اللفات، كلما قوي توحيد العبد في القلب كلما كفر شيطان، فيكون بص الكلمه اللي جايه دي، فيكون بقوة التوحيد يصرع الإنس الجن، ده الجن اللي تلبس. شوف ابن القيم يقول لك ايه، يقول لك بقوة التوحيد يصرع الإنس الجن، ما يستطيع أن يقترب منه ولا يفعل معه شيء، لقوة التوحيد. بضعف التوحيد، بضعف التوحيد، لأن من التوحيد وأعمال القلوب الخوف من الله، كلما عظم خوفك من الله، واضح، كلما أخافك كل شيء، كلما عظم خوفك من الله كلما أخافك كل شيء، كلما قل خوفك من الله باقترابك واقترافك السيئات والمحرمات، كلما سلط عليك كل شيء وخفت من كل شيء، وخفت من كل شيء. لذلك ابن تيمية يقول لك ايه، يقول لك فبالخوف يكون ضعف التوحيد، يكون ضعف التوحيد، مش الخوف الجبلي، وانما يقول لك يخاف من الجن، يخاف من الضريح، يخاف من صاحب الظن احسن يعمل له حاجه، يخاف من، فيقع في شرك الخوف اللي هو خوف السر. فيجي يقول له ايه، الورقه دي واحد طبعها حصل له كذا وكذا وربنا كرمه فيلا وعربيه، واحد ما طبعهاش ربنا ابتلاه، عياله ماتوا ومراته عملت حادثه في ذخيره مش عارف حصل له ايه تاني واترفد من الوظيفه بتاعته، هو اصلا مكتوم في رعام الايه ولا قلال البحر، فزادوهم رهب، زادوهم رهب، يزداد بقى خوف ويزداد اسم وشرك، هيبقى خلاص زي خادم تصبعه كده، تصبع ابليس يعمل كل اللي هو عايزه، كما قال ابن القيم رحمه الله: فانما يلعب بهم القرى، يلعب بهم القرى. واضح الكلام كده؟ يبقى فهمنا كده معنى كلمه ايه؟ رهقه، رهقه، زادوهم خوفا. ممكن واحد ينام في ايه من بتوع الاضرحه، ينام بالليل وهو نايم كده خلاص، فيسمع صوت يقول له: عشان انت ما عملتش وما طلعتش الطبيخ النهارده لروادي ومريديني، ولو ما عملتش كده بكره هيتخرب بيتك. يطلع يديهم الصبح كده خلاص، سوي حاجة اللحمة ومش عارف ايه وبتاع عشان ناكل مين؟ المريدين. زادوهم خوفا، زادوهم خوفا. يقول لي: لو ما صلحتش الضريح بتاعي، لو ما صلحتش الضريح بتاعي هيحصل لك ويحصل لك ويتخرب بيه. يقوم فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا. فكل من فعل ذلك يزداد شركا واثما ويزيد خوفا وفتنة، ويتعلق القلب، يتعلق القلب به بصاحب الضريح ده أو غيره. فزادوهم رهقا. ده في الجن وفي الأضرحة وفي الشرك، مفهوم؟ ممكن واحد في الجماعات، في الجماعات لو ما عملتش اللي احنا بنقول عليه هتبقى بره الجماعة، هتبقى بره الجماعة. ومن مات وليس له أمير مات مهدا جاهلين. شفت الحديث؟ من مات ليس له بيعة مات ميتة جاهلين. فزادوهم خوفا ورهقا وإثما وبدعة، لجهله، لجهله بالنصوص. فهمت كلمة فزادوهم رهقا؟ ها؟ يبقى هنا زادوهم رهقا تحمل على الخوف، تحمل على الاسم، الشرك، الفتنة، التعلق بغير الله، كل المعاني دي ها؟ اختلاف أم خلاف تنوع طبع على كل هذه المعاني، طبع على كل هذه المعاني. لذلك البحث الذي يليه فزادوه، ما قال زادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن زادوهم رهقا. ليه فزادوهم؟ حرف الفاء هاتيا بعيدا. شفت بقى؟ بس هي بس محتاجة منك إنك إيه تفوق شوية. حرف الفاء ما بعده علة لما قبله، علة لما قبله. فزادوهم، زادوهم رهقا. يبقى زيادة الخوف والفتنة والشرك والضلال والتعلق بغير الله، كل معاصي القلوب والجوارح دي ليه؟ لأنه استعاذ بغير الله. يعوذون برجال من الجن، يعوذون برجال من الجن. وما قال يستعيذون؟ خدتش بالك انت؟ خدتش بالك؟ ما قال يستعيذون من الجن، قال يعوذون. فاكرين الفرق بين العوذ والاستعاذة؟ الاستعاذة السين والتاء للطلب، طلب. لكن العوذ مضى في الفعل، مضى، فيروح بقى يذبح للجن ويروح يذبح للضريح ويروح على طول مش عارف، المهم بيسعى، بيسعى. وهذا أشد من الاستعاذة، هذا أشد من الاستعاذة. يعني ممكن واحد يستعيذ: يا سيدي يا فلاني، يا سيدي فلاني مش عارف ابعد عني، يا مش عارف، ويستعيذ طلب طلب طلب. بخلاف لما يمشي بقى ويذبح ويعمل ويطوف، ده اسمه ايه؟ فعل. عشان كده قلت لك افهم الاصول اللي فاتت دي. فالفرق بين العوذ والاستعاذه، فرق بين الاعاده والاستعاذه. لذلك يوسف قال إيه؟ معاذ الله، ما قال أستعيد بالله، معاذ الله، لأنه مضى وهرول وابتعد. صح الكلام كده؟ افهم. وقد تأتي الاستعاذة بمعنى العوز، قد تأتي الاستعاذة بمعنى العوز، لكن ليس هي الأصل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يبقى هو استعذ بيعمل ولا لا؟ بيعمل. يبقى الفاء هنا إيه؟ ما بعدها علة لما قبلها، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. يبقى إنزال السكينة، ما قال أنزل السكينة، فيبقى إنزال السكينة عليهم علة لما، اللي هي كلمة فعلم ما في قلوبهم، يعني علم في قلوبهم من الخير، وعلم في قلوبهم من الإذعان والمحبة للنبي عليه السلام لرب العالمين وللقياد والاتباع. كل الكلام ده مضمر، لكن انت هتفهمه خلاص. يبقى فزادوهم رهقا، يبقى الفاء هنا ما بعدها علة لما قبلها. شفت احنا قلنا القاعدة دي كم مرة، ومشيناها على كم حديث، ومشينا عليها في دروس الحديث ودروس التفسير ودروس الأصول، مشينا عليها ليه؟ هو بقى اليوم أكملت، اليوم أكملت اللي احنا شرحناه يوم الأربعاء، ما معنى اليوم أكملت والفرق بين الكمال والتمام، ولماذا أضاف الكمال للدين والتمام النعمة إليه، ما الفارق بينها؟ واضح كده جدا. يبقى فزادوهم رهقا، يؤخذ من الآية قاعدة أن من خالف المقصود يعامل بنقيض القصد، من خالف الشرع يعامل بنقيض القصد. صح الكلام؟ أن من خالف الشرع، كل من خالف الشرع يعامل بنقيض القصد. هنا لما خالفوا الشرع واستعاذوا بغير الله، فيريدون من الاستعادة أماناً. صح الكلام؟ هو ماذا يريد؟ هو يريد الأمان، لأن يعوزون برجال من الجن. أنت فاهم يعني إيه يعوزون؟ يعني يريدون التحرز والتحصن والحماية والعصمة والنجاة، على ما تكلمنا في معنى الاستعادة. هو كل ده يريدونه من الجن، يريدونه من صاحب الضريح، يريدونه من فلان من فلان. فكانت العقوبة من الله عز وجل ليس الأمان، وإنما الوقوع في الفتنة والوقوع في الخوف والوقوع في الشرك. فإن مات على ذلك حسبه جهنم وبئس المصير، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك هذه قاعدة شرعا وكونا جعلنا لها دورة مستقلة، دورة مستقلة اسمها يعني من خالف مقصود الشرع يعامل بنقيض القصد. ذكرت هناك كلام لشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رجعها ضروري. لذلك قال الله عز وجل فلا تجعل مع الله إلها آخر، خد بالك، فلا تجعل مع الله إلها آخر، وهذا على ما ذكرناه بأن الخاص يراد به عام، ذكرنا امبارح الكلام ده صح. فلا تجعل المراد به مين؟ الأمة، فهذا خاص يراد به عام. ذكرنا امبارح يا النبي إذا طلقت الطوم، صح الكلام، فهذا من باب الخاص الذي يراد به العام. ولا تجعل مع الله، فلا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. مذموما مخذولا، هو الذي أشرك وكفر ماذا يريد؟ لا يذهب أحد من شيء إلى شيء إلا لمنفعة الله. صح كلام؟ هذه قاعدة شرعا وعقلا وفطرة وكل حاجة، كل حاجة. قدامك كوبايه ميه وقدامك حاجه سخنه صحيح، قدامه الاكل الفلاني والاكل الفلاني، قدامه الصاحب الفلاني والصاحب الفلاني، بيروح لده ويبتعد عن ده اي شيء عموما صحيح. فالباعث القلبي كلما اراد شيء انما يريده لي لمنفعه صح الكلام. فقد يذهب ناس، يذهب ناس يفعلوا اشياء يظن انها منفعه، هو يريد الدنيا، يريد مالا، يريد نوالا، يريد مرتبه عاليه مثلا، فيؤدي هذا المنفعه التي ارادها ان يكفر بالله. ويقول قول كفر صح الكلام كده، ان يكفر بالله ليه؟ عشان يكون ممدوح صح الكلام، ولا يذم، ولا يذم فيكون ممدوح فيكفر بالله العلي العظيم. لكن هو اراد المدح في الدنيا ابى الله الا ان يخذله في الدنيا والاخره، والاخره خد بالك. قال ابن القيم قضى الله انه لا يفلح الظالمون في الدنيا والاخره، لا بد وان كل ظالم يفضح في الدنيا قبل، لازم لازم لازم لازم، فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك، يا اما تشوفهم يا اما تموت ولا تراهم، المهم انه سيقع به بأسه سبحانه جل جلاله، لا بد. المهم انه ذهب الى الكفر والرده، ليه؟ يريد مدح، يريد منفعه. قال تعالى فلا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخزولا. ف حرف الدق برضه جه معانا، فقعد مذموم مخزول ليه؟ علة لما قبله انه جعل مع الله الها الها اخر، وليس شرط الاله الاخر ان يكون قدامه كده يقعد يركع له ويسجد له، لا، الهوى قد يؤدي الى الكفر الاكبر، الهوى قد يؤدي الى الكفر الاكبر. افرايت من اتخذ الهه هواه، الهه هواه، فقد يكون كفرا اكبر، قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا. هواه ان ينظر للمراه دي، هواه ان يزني، هواه ان يكفر بالله عشان دنيا. وهذا تفسير أهل السنة، منهج أهل السنة، لأن الخوارج يفسرون هذه الآية على أن كل هوى كفر أكبر. لا، تعس عبد الدرهم، لأن العبودية المحبة والذل، فقد يشغله ماله عن شيء، عن عبادة ممكن يكفر بها، ممكن يفعل صغيرة، ممكن يفعل كبيرة. واضح؟ إذن فلا تجعل مع الله إلها آخر. هو لماذا كفر؟ لأنه يريد مدح، منفعة، هيقعد مذموم مخذول. وقال أيضا في آية أخرى في الإسراء فتلقى في جهنم فتقعد ملوما محسورا، فتقعد ملوما من الحسرة، من الحسرة. ليه؟ أبى الله شرعا وكونا أن كل من علق قلبه بغيره وأراد من هذه الجهة منفعة، قال ابن القيم في طريق الهجرتين إلا وجعل الله خذلانه من هذه الجهة التي أصابه، التي أرادها والتي قصدها. كل من توجه وجهة أراد بها غير الله إلا وجعل الله من هذه الوجهة الخذلان. صح كده؟ لذلك قال تعالى في سورة مريم واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، خد بالك ليكون لهم عزة، اللام هنا لام العلم، واتخذوا من دون الله آلهة، كلمة آلهة لا تظن فقط بأن صنم قدامك بدك عويز زي ما قلت كما ذكرت لك ممكن يكفر بالهوى، ليكون لهم عزة، يبقى اللام دي لام الايه؟ لام العلم. قال الله كلا سيكفرون بعبادته، يبقى الذي انت جعلته وكفرت بالله من أجله، هو الخزانة هيجي منه هو. انظر لعزة الله، عزة الله مش من حد غيره، لا منه هو. سيكفرون بعبادته ويكونون عليهم ضد، مع ان المفترض ان خلاص انا اتخذتك اله وكفرت بالله عشانك وعملت كل حاجه عشانك، يبقى المفترض انك تحبني بقى، صحيح؟ المفترض انك ان انا اكون مقرب ليك وتحبني جدا، ده انا عملت كل ده، انا كفرت بالله عشانك. لكن قلوب العباد بيد خالق العباد، يقلبهما كيف يشاء. سيقلب قلوبهم عليه. كلا سيكفرون، شوف كلمة كلا، سيكفرون بعبادته. كلا يعني ما أردتموه سينقلب عليه. كلا سيكفرون بعبادته ويكونون عليكم ضد، يكون عليكم بالضد. لذلك كل من علق قلبه بغير الله ومضى في جهة بخلاف أمر الله إلا وكان في هذه الجهة خزلان. أي سبب تقف عن ذلك الأول؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا لكم كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا، سورة إبراهيم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هو ده سيكفرون بعبادته ويكون عليهم ضد، لكن ده في الآخرة، لازم في الدنيا. واضح؟ شرعا وكونا أن كل من خالف الشرع لابد أن يخذله الله من هذه الجهة، لازم. نسأل الله السلامة والعافية، إذن كنا في هذه الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نقف عندها ونكمل منزلنا في هذا الباب، باب من الشرك الاستعاذة بغيره. هو طبعا في أبحاث كان فيها، لكن ليها إن شاء الله في أبواب أخرى زي السحر وغيره. Thank you.